أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في Thank you. كذلك يضل الله الكافرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. واصبر قبلي فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي